مراتب الجرح هي مراتب، هي درجات إيش؟ ما يدل على وش جرح الراوي؟ على ما يدل على تضعيف الراوي، ما يدل على تضعيف الراوي. ومراتب التعديل هي درجات ما يدل على تقوية الراوي، هي درجات ما يدل على تقوية الراوي. لماذا ما قلنا هي مراتب الألفاظ الدالة على ضعف الراوي، مراتب درجات الألفاظ الدالة على تقوية الراوي؟ لماذا؟ لكن هم يعبرون عن هذا المعنى بماذا؟ لكن ما قلنا ألفاظ الآن حتى نتصور، عندنا راوي هنا، هذا الراوي سأحكم عليه بأنه رجل، سأحكم عليه بأنه فوق، كيف أحكم عليه؟ بشيء، أحدهما قول المؤدي، قل الرجل فوق، صح؟ والثاني ما يدل على ذلك ولم يكن قولا كالإشارة، قال أين الرجل؟ ما يدل هذا على النفوق؟ صح ولا لا؟ فعندما نقول ألفاظ نكون قد أخرجنا غيرها، مثل الإشارة باليد والإشارة باللسان أو تحميض الوجه أو غيره، وهذا ما لم يذكره المصنفون في مراتب الجرح والتعديل، لأن المصنفون في المصطلح خصوها عند التقعيد بالألفاظ ولم يذكروا غير الألفاظ، وهي كثيرة عند المتقدمين مثل الحركات التي ذكرناها، ولكنهم اقتصروا على الألفاظ. لماذا؟ وضح عندكم الإمام أحمد مثلا سئل عن رجل نفض يده، أبو زرعة سئل عن رجل أخرج لسانه، ابن معين سئل عن رجل فكرح بوجهه، هذه ما هي تدل على جرح؟ تدل أو ما تدل؟ تدل، لكن مع ذلك العلماء ما اعتبروها عندما عدوا، لأن الأصل فيما يدل على الجرح والتعديل هي الألفاظ، فأنتم تتنبهون إلى أن هناك غير الألفاظ، فنحن نعبر بما يدل، وهذا الذي يدل ألفاظ وغير ألفاظ، لكن العلماء اقتصروا على الألفاظ لأنها هي الغالب المعبر عن تلك الحال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.